صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. وإن رأسه لبين سحري ونحري. يا له من شرف ويا لها من كرامة لأم المؤمنين أن تقبض روحه صلى الله عليه وسلم وهو في صدر أم المؤمنين عائشة. فالسحر الصدر أو أسفل الصدر، والنحر العنق، فرأسه صلى الله عليه وسلم في صدرها بين سحرها ونحرها. وكان عليه الصلاة والسلام يحب السواك جدا، فلما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وبيده السواك نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يستطيع الكلام ولا يقدر، وهو مشتاق إلى السواك. وأم المؤمنين من الذكاء والفطنة بمكان، فقرأت هذه النظرات وعلمت أنه صلى الله عليه وسلم يريد السواك، فأخذت استأذنت عبد الرحمن وأخذت السواك بعدما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضمت السواك أي موضع استياك عبد الرحمن، مضغت ولينت وفي إحدى الروايات وطيبت، ثم دفعته للنبي عليه الصلاة والسلام فاستاك به جيدا، استن به كأحسن ما كان يستن به قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. فنظرت فنظر إليه رسول الله أي إلى السواك. قالت فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. انظروا إلى ذكاء الزوجة وفطنة الزوجة وعدم إعوازها للزوج أن يطلب في مثل هذه الأوقات التي يشتد فيها الألم والمرض. وهذا إن دل فإنما يدل على فقه أم المؤمنين وذكائها وفطنتها وحسن سيرتها وتدبيرها عليها رضوان الله. فقضمت السواك ومضغت السواك وأعطته للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستن به ورأسه في صدرها وهو مستند إلى صدرها رضي الله عنها. وفي صحيح البخاري أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت، ولاحظوا أن جل الروايات التي ثبتت في مرضه عليه الصلاة والسلام ترويها أم المؤمنين عائشة، فلقد شرفها الله تبارك وتعالى بالساعات الأخيرة في حياته عليه الصلاة والسلام في بيتها، بل وعلى صدرها بين سحرها ونحرها. وهذا إن دل أيضا فإنما يدل أيها الأفاضل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة من عمره يريد أن يبين كرامة المرأة ومكانة المرأة وقيمة المرأة. وهذا دليل عملي على أولئك الذين يتشدقون بأن المرأة مظلومة. انظروا إلى كم الأحاديث الجميلة التي أوصى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة، وهذه ترجمة عملية في آخر لحظاته، يموت ورأسه في صدر امرأة في صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هل هنالك من الأدلة ما هو أبلغ من هذا الدليل على تكريمه صلى الله عليه وسلم المرأة؟ أليس هو القائل بأبي وأمي وروحي حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. رغم قذر الأقذار ورغم نجاسة الأنجاس الذين يتهمونه صلى الله عليه وسلم بأنه كان شهوانيا إلى غير ذلك من هذه الخرافات التي لا يستطيع أصحاب العقول فضلا عن أصحاب القلوب أن يستوعبوها، لأن الحقائق الكبيرة لا يستوعبها إلا الكبار. وهؤلاء الذين أنهكهم التحلل الأخلاقي وأنهكهم الفساد وأنهكتهم الدعارة والرذيلة لا يستطيعون أن يستوعبوا لا بقلوبهم ولا بعقولهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص لم يمنحها الله إلا له بأبي وأمي وقلبي وروحي عليه الصلاة والسلام. وقد رددت على هؤلاء المستشرقين وأذنابهم وأفراخهم ممن يصطادون في الماء النجس، لا في الماء العكر، في الماء النجس، وهيهات هيهات فهؤلاء الذين تطاولون على رسول الله شأنهم كشأن ذبابة حقيرة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة عملاقة. فلما أرادت الذبابة التافهة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضر السماء السماء أن تمتد إليها يد شلاء؟ وهل يضر السماء نبح الكلاب الذين تطاولون على ضرة تاج الجنس البشري كله على طهر الطهر على طهر الطهر صلى الله عليه وآله وسلم؟ فها هو في آخر لحظة من لحظاته يبين كرامة المرأة وقيمة المرأة. ولطالما قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة. أحاديث كثيرة جدا يبين فيها صلى الله عليه وسلم قيمة المرأة وكرامة المرأة. واعلم بأنه لا يكرم المرأة إلا كريم، ولا يهيم المرأة إلا لئيم، لا يكرم المرأة إلا زوج كريم، ولا يهين المرأة إلا زوج لئيم. وأنا أعجب لرجل يهين زوجته إهانة بالغة ثم لا يستحيي من نفسه في آخر الليل أن يطلبها لتكون معه في فراشه، إنه اللؤم بعينه. والرجولة كل الرجولة تبدأ من إكرام الرجل لامرأته، وتبدأ من إحسان الرجل لزوجته. وما أحسن رجل إلى امرأته إلا وهو محب مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أساء رجل إلى امرأته إلا وهو مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم أن خصمه يوم القيامة دون امرأته هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أي ألحق بكم الحرج الشديد والإثم الكبير لمن أساء إلى المرأة أي إلى زوجته أو أساء إلى يتيم عنده. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العدل والفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول أم المؤمنين عائشة، والحديث رواه الإمام البخاري، يا أخي فقه عجيب من عائشة رضي الله عنها، فقه عجيب. كلما قرأت وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتذكرت وذكرت نفسي بهذه الأحاديث، ولطالما تحدثت في هذا الموضوع الجليل، وإن كنت من مدة طويلة لم أذكر به ولم أحدث نفسي به ولا إخواني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تقول أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى، يعني إذا مرض وإذا تألم، نفث على نفسه بالمعوذات. يا الله، النبي لما كان يمرض كان يرقي نفسه بالمعوذات، ينفث، يجمع كفيه هكذا وينفث فيهما بالمعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذه كلها المعوذات، ثم يمسح بها على جسده عليه الصلاة والسلام. وأظن أن كثيرا منا قد فرط في هذا الهدي النبوي، أظن أن كثيرا من المسلمين قد فرط في هذا الهدي النبوي. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، يعني يمسح بيده ما طاله من جسد الشريف. فلما اشتكى، يا سلام على الفقه العجيب من عائشة، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان أنفث وأمسح بيد النبي.